من الرحيق المختوم ختامه كما بدأنا نختتم نصف ختام هذه الليلة نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة لذلكم القارئ الحبيب فضيلة الشيخ أسعد محمد أبو الجدايد القارئ بملامح مركز منيا القرن يختم لنا هذه الليلة بتلاوة مباركة فليتفضل مذكورا. وفي الحق أنزلناه وفي الحق نزلناه. Oh, وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة ختاما لسورة إسراء المصطفى صلى الله عليه وسلم تلاها علينا فضيلة القارئ الفاضل الشيخ أسعد محمد أبو الجدايل القارئ المعروف بملابس مركز منيا القمح. وقد حضر أثناء التلاوة فضيلة القارئ الإذاعي المحبوب الفاضل الشيخ الشحات محمد انور قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي يختم لنا هذه الليله بمشيئه الله تعالى. نستمع الى تلاوه كريمه مباركه يتلوها علينا نجم الاذاعي الكريم فضيله الشيخ الشحات محمد انور، فليتفضل مشكورا.